أغلى بيت زكاه الله، وأياد تدعو المولى، فمضيت لأدعو الله، فمضيت لأدعو الله. ذكرت رسول الله، من أهدى الرأي الغالي لما ألهمه الله، لما ألهمه الله. في أطهر أرض قلبي قد طاف ولبى الله، ونسيت متى أجوب ثراها سعيا يرعاه الله، وجمعت عقيق حصاها ورجمت عدو الله، ورجمت عدو الله. حبيبي مولاي رسول الله، وعلى الشباك نحيبي، وعليه صلاة الله، وعليه صلاة الله، الله، الله. أحسست بفيض دموعي تنهال هنا، والله تنهال هناك.